وتجهز وعطر باقي ثيابك. يا الله والوقت يمشي وقرب موعد الزفة. يا الله يا الله يا الله تجهز وعطر باقي ثيابك. يا الله يا الله الوقت يمشي وقرب موعد الزفة. يا الله تجهز وعطر باقي ثيابك. الوقت يمشي وقرب موعد الزفة. الكل واقف وينطر من ورا بابك. اليوم يومك ومن مثلك بهالوقفة. تجهز وعطر باقي ثيابك. الله الله. الوقت يمشي وقرب موعد الزفة. الكل واقف وينطر من ورا بابك. اليوم يومك ومن مثلك بهالوقفة. عيال عمك وخالك واخلص اصحابك. كل انتمنى يشوفك باكمل النسفة. بالبشت الاسود وشمت اطيب اطيابك. بالبشت الاسود وشمت اطيب اطيابك. والرزه اللي تخص كود مختلفة. والرزه اللي تخص كود مختلفة. تجهز وعطر باقي ثيابك. الوقت يمشي وقرب موعد الزفة. الكل واقف وينطر من ورا بابك. يوم يومك ومن مثلك بهالوقفة. يلا تجهز وعطر باقي ثيابك. الوقت يمشي وقرب موعد الزفة. الكل واقف وينطر من ورا بابك. يوم يومك ومن مثلك بهالوقفة. اطلع عليهم وخلي الناس تذهبك. واضحك معاهم وصافح واشبك الكفة. واقصد وشارك وثمن فرحة احبابك. والعب معاهم فنون السيف والرزفة. عليهم وخلي الناس تهابك. واضحك معاهم وصافح واشبك الكفة. واقصد وشارك وثمن فرحة احبابك. والعب معاهم فنون السيف والرزفة. والعب معاهم فنون السيف والرزفة. تجهز وعطر باقي ثيابك. الوقت يمشي وقرب موعد الزفة. صادق الولفة. المعدن الزين بان بوقفة انسابك. ومعنى الشهامة انا اشهد ينعجز وصفة. معنى الشهامة انا اشهد ينعجز وصفة. معنى الشهامة انا اشهد ينعجز وصفة.